بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأمسية التربوية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان رفقا بالقلوب. أمسية اليوم هنتحرك من شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حقيقة عظيم في رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيستبق الأمور قبل أن تحدث. فيعني بتعبيرنا زي ما احنا عايز أقول النهاردة كده، إيه الوقاية خير من العلاج، وده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة في قلوبنا. عايزين نحرص أن نحافظ على قلوبنا قبل أن تتلبس بأمور قد يعني تصيب القلب بنوع من الإحباط أو اليأس أو التعلقات. درس النهاردة هو أشبه بالجزء الثاني من درس قلب سليم. احنا كنا بفضل الله الدرس اللي فات كان بعنوان المعارك الزائفة، قلت لكم درس المعارك الزائفة هو استكمال لبعض التساؤلات والنقاشات اللي حصلت من درس كونوا ربانيين. تمام، درس قلب سليم لما اتكلمت عن سيدنا إبراهيم وكان يعني علاقة ده بموسم الحج، فالنهاردة عايز اكمل الجزء الثاني منه وهو بعنوان رفقا بالقلوب. هنبدأ بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم. هقرأ لكم الحديث وأعلق بعض التعليقات عليه، حديث يعني العلماء اختلفوا في شرحه يعني، فاحنا هناخد أحد المعاني اللي العلماء يتكلموا فيها ونفرع عليها الدرس. طيب نتوكل على الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بعض نسائه، في رواية أنها أم سليم. أم سليم كانت من النساء اللي معنا وسلم، لأنها ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان في مجموعة من النساء على الإبل يعني. فقال الراوي أن كان في حد بيحدو المسير، يعني الحداء هو نوع من ان حد بيتغنى بقى صوت طيب، وده بيبعث حركة في الإبل، فهو كل ما يعني يتكلم بصوت حسن وينشد بصوت حسن الإبل بتستحث على السير. تمام، وكان هذا اللي بيحدو المسير كان اسمه أنجشة، كان غلام للنبي صلى الله عليه وسلم حبشي اسمه أنجشة. قال: وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال وكان أنجشة يحدو بالنساء. قال: وكان أي أنجشة حسن الصوت، كان صوته طيب. تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك تتخيلوا المشهد دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يقدم نصيحة لأنجشة، بس عايزك تتخيلوا احنا في سفر والنساء محمولة على الجمال، وحد بينشد مع الرجال وحد بينشد لي بصوت طيب حسن، وسبحان الله ده هنا بيقولوا ايه حتى اثر الصوت، اظن انا مش فاكر اتكلمت في ده، لا كان في كلام طيب قرأته للشيخ الاسلام ابن تيميه وللامام الشاطبي، فاثر الصوت حتى في الحيوانات وفي الجماد، يعني الصوت الحسن بيحرك الدوافع داخل الانسان. تمام، عشان حتى اللي بيقول لك لا اصل الاغاني ما لهاش تاثير، لان حتى الصوت الحسن بيحرك الانسان، وهنا مهم تحسين الصوت بالقرآن. طيب يبقى عايزك تتخيلوا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هينادي على أنجشة ويقدم له نصيحه. تمام، بس عايزك تتخيلوا المشهد دلوقتي، هو حسن الصوت وقاعد بينشد والابل بتتحرك وعليها النساء. انا بكرر تصور المشهد عشان نفهم الخلاف حصل ما بين العلماء في الحديث ده ليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا، وفي روايه رويدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا، وفي رواية قال رويدك سوقك بالقوارير. يا أنجشة تاني، قال صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا أو رويدك سوقك بالقوارير، يعني بالراحة، لأن كان عارف أنت لما واحد بقى إيه يسخن في الصوت الطيب والنشيد، فده قد الإبل تتحرك بصورة أعنف وأسرع، فالنبي قال سوقك بالقوارير، اللي كان بيحدو بالنساء أنجشة، فالقوارير العلماء متفقين ان المقصود بها النساء، خلاص القوارير العلماء متفقين فيها متفقين في معنى هذه اللفظة أن المراد بهذه اللفظة النساء. وليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير؟ قيل للرقة والضعف وسهولة الكسر معايا. طيب الخلاف بقى، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة بالراحة رويدك رويدا سوقك بالقوارير؟ ليه قال له؟ عارف لما الواحد يسخن في ليه قال له بالراحة ليه؟ في تكملة مهمة اللي أخذ بالتكملة ديت وركز على التكملة دي هو اللي اختار الاختيار اللي احنا هنقوله النهاردة. فقال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة. النبي بيقول ايه؟ النبي تكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قوله وبيحدد ايه الكلمة تحديدا؟ سوقك بالقوارير. تاني، والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، الإمام البخاري حط الحديث ده في الصحيح في الأدب، والإمام مسلم أيضا في صحيح مسلم الحديث. الإمام البخاري لما حط الحديث ده في كتاب الأدب المفرد حطه تحت باب المزاح، خلاص. طيب تاني نركز، أبو قلابة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لو أبو قلاب يقول تكلم صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. يبقى إذن واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد شيئا غير المعنى الممكن يتبادر للذهن، أن يسوق الإبل بالراحة عشان النساء على الهودج على الإبل فما تسقطش. لأن كتير من الشراح قال المعنى المتبادر أنه بيقول لأنجشة رفقا بالنساء، بحيث أن أنت لو اتكلمت والنشيد كان في نوع من الحماسة والزيادة أو غير ذلك، الإبل هتتحمس في المسير فقد تسقط النساء، والمرأة كالقارورة فيها ضعف فقد تسقط وتتأثر وتنكسر، خلاص. ده معنى. وأنا حتى مجمع يعني العلماء، الإمام النووي في شرح مسلم قال ده أحد الأقوال لكن ما رجحوش. وحتى دايما لما بتشوف شرح حديث أو في التفسير المتأخرين بيجيب لك بقى كل اللي سبقه. يعني أنا كنت ببص في شرح الشيخ محمد أدم الأثيوبي اللي هو في تفسير في شرح حديث البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم ابن حجاج، جاب كل اللي فات، قالوا ايه اختيارات، قال ان ابن بطال اختار القول اللي انا بقوله الاولاني ده اللي انا مش هتبناه دلوقتي، قال ان ده كناية عن النساء وان الابل كانت بتساق فامر الحادي بالرفق لانه يحث الابل ان تسرع، فاذا اسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط. وجاب مين اللي اختاروا القول ده؟ القول التاني ايه بقى؟ اللي انا اصلا باني الدرس على الفكرة في القول التاني، وهو قول معتبر لان الامام النووي ذكره وقال ان ده جازم بيه ابو عبيد الهروي ومنقول عن القاضي عياض ورجحه القاضي عدو وغيره، واستدلوا بكلمة الامام ابي قلابة، وان كان الشيخ الاثيوبي مش مرجحه، مرجح القول الاول. بل الحافظ ابن حجر قال القول اللي انا هقوله التاني ده، قال وهو الراجح عند البخاري، قال ولذلك أدخل هذا الحديث في باب المعاريض، ولو أريد المعنى الأول لم يكن في لفظ القوارير تعريض، لأن سقوط المرأة هنا هتتكسر زي المرأة زي الزجاج فمش هيكون في تعريض. أمال فين باب المعاريض هنا؟ شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا هنا، خشي على قلوب النساء ما يحدث من تشبيب واستثارة المشاعر من هذا الصوت. عارف هو سخن بقى في السفر، وبيباح هنا التبسط في السفر ما لا يباح في غيره، وكان صوته طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك التقط هذا المشهد قبل أن تحدث الفتنة، وقبل أن يعني تتعلق قلوب بعض النساء، وهو ده بيتكلم عن مين؟ عن الصحابيات، عن أطهر النساء، أو يعني يحدث حالة من التعلق. والتعلق بإيه؟ خد بالك هنا التعلق مش بشخص، ما حدش هنا ما يعني فكرة الفتنة بأنجشة هو شخص حبشي، وقيل يعني لما بتيجي تقرأ في ترجمة قيل يعني كلام هو مش هيتعلق به، لا، هذا الكلام يستثير المشاعر. عارف لما واحد مثلا تلاقي بيسمع أغنية وأغنية مثلا إن واحد ساب واحدة أو واحدة سابت واحد، وتلاقيه قاعد بيعيط ومنهار، هو أصلا مش مرتبط ولا حصل له التجربة دي قبل كده، لكن هو عاش المعنى وقاعد يعيط ونهار، وبعدين بعد ما خلص القصة دي كلها هو ملوش دعوة بالليلة دي كلها تماما. أو زي اللي بيتفرج على أفلام ومسلسلات ويقعد يبكي ومتأثر بالموضوع، وهو الموضوع انتهى، هما الناس دي صورت الموضوع وانتهى وكل حاجة انتهت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رويدا سوقك بالقوارير. المعنى اللي انا عايز اطلع بيه النهاردة، لماذا نعبث بقلوبنا؟ ليه احنا بنساعد غمس القلوب في كثير من التعلقات؟ لذلك هنتكلم النهاردة على ثلاث مستويات، رفقا بالقلوب على التعلق بالأسباب والانشغالات، رفقا في القلوب التعلق على مستوى الشهوات، رفقا بالقلوب التعلق على مستوى العلاقات الاجتماعية. يبقى ان شاء الله بإذن الله انا عايز اتكلم على ان احنا نرفق بالقلوب انطلاقا من هذا الحديث. لذلك حتى العلماء اللي قالوا وما المانع، اظن ده الامام القرطبي في المفهم بيقول ان وما المانع من الجمع من الاثنين، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على الاجساد والقلوب حتى لا تسقط المرأة حقيقة ولا يتأثر القلب، والتشبيه بالقارورة ان القلوب اسرع للانكسار. والوضع الحالي الان القضية ليست فقط في قلوب المرأة، نحن نعيش الان يعني عارفين، انا دايما كنت بتكلم على قضية الهشاشة النفسية، وحتى كنت اشرت الكتاب الهشاشة النفسية وغيره. يعني ممكن منذ زمن يعني كنت شايف ان ده نوع من هشاشة هذا الجيل، ثم بعد نوع من التأمل انا لسه مقتنع برضو ان هو نوع من هشاشة هذا الجيل، لكن ليس العيب مش في هذا الجيل فقط، لا العيب يعني ضمن الضعف اللي موجود في هذا الجيل كثرة المؤثرات. هذا الجيل والذي يليه والذي يليه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه كما قال صلى الله عليه وسلم، بيتعرض لكم مهول من المؤثرات، مع ضعف في البناء والتربية، مع ضعف في بناء القيم والأسرة والتقاليد، كل هذه الأمور فيها ضعف. كيف يواجه الإنسان بمفرده هذا الكم من الخيارات المهولة؟ وإن شاء الله من المعاني اللي نفسي أتكلم فيها قضية الاختيار في الدين، ودي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى ضمن درس التدين، في درس بإذن الله عن قضية التدين، وإن أصبح في ضعف في إن الإنسان يختار. شوف الوقت مثلا قضية ثانوية عامة والكليات، يعني كم الاختيارات المطروح والتشوقات، ويعني الإنسان فيه كم مهول من الخيارات أمامه، ده أحد أسباب اللي بيعمله نوع من الهشاشة والضعف. كيف سيواجه كل هذه الاختيارات؟ اقول لكم على حاجه، تخيلوا كم انت قاعد على السوشيال ميديا، قاعد بتقلب، قاعد بتعمل سكرولينج كده، كم الامور الاشعاع اللي بيتلقى القلب في مجرد هذا التنقل السريع، فتن، فبتجعل الانسان في حاله من الضعف. يبقى المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده ان النبي صلى الله عليه وسلم حرص الا تستثار هذه القلوب، بل حتى الامام النووي بيقول، يتكلم في مسألة حتى إيه، قال الحذاء وجواز السفر، قال في الحديث جواز السفر بالنساء واستعمال المجاز، وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهم حتى. يعني فقه التعامل مع الفتنة، احنا أصبحنا لما نقول قضية الفتنة والمرأة يقول لك لا لا إزاي وده تشدد، طب خلاص انت حر، يعني مفيش، جرب وترجع تندم إذا أردت الصلاح. يعني اللي خايف على قلبه هو اللي هيرجع يتعب في إصلاح قلبه، أما الآخر سيفاجأ يوم القيامة. فالمعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، لابد أن نحافظ على قلوبنا. ليه الإنسان يعبث بقلبه؟ ليه يعرض القلب لكم مهول من المشتتات والأسباب والانشغالات ثم يعاني حتى يحصل على صفاء القلب مرة أخرى؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رويدك، اللي أنا عايز أقوله، لا عايز أقوله ليا وليكو، رويدك بالراحة. ليه الانفتاح الرهيب ده على الحياة؟ ليه عامل لنفسك 50 حساب في 50 وسيلة من وسائل التواصل، وقاعد بتتلقى فلان راح وفلانة حصل لها، وتتابع الأخبار والخلافات والمشاكل، تيجي تقف في الصلاة أين قلبك؟ هتقف في الصلاة إزاي أصلا؟ ذلك إن شاء الله ربنا ذكرني في آخر الدرس من الوسائل العملية التدريب على الخشوع. يعني الخشوع هو محاولة لجمع هذا الشتات اللي حصل على مدار الاسبوع، محاوله، لابد ان احنا يبقى عندنا خطه لقضيه الخشوع في الصلاه، وان شاء الله ادلكم على بعض المصادر لقضيه الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، ركزوا بقى معايا، على حفظ القلوب من الكسر. النبي قال القوارير، القوارير بتكسر. في حاجات بلاش تكسر قلبك بتعلقات بالاسباب بشيء هو بعيد المنال عنك، هو نوع من الطمع. يعني خلينا سيبك من قضية ان ده علو همة، هو طمع، انت لا تملك هذه الاسباب، وقاعد عارف زي اللي قاعد ايه يتفرج على حاجه واو ونفسي فيها ويعيط ان هي مش معاه. طب انت بتعمل في نفسك ليه كده؟ غيرك اللي في نفس ظروفك ولم يتعرض الى هذه المؤثرات ما عندوش الازمه النفسيه دي، انت اللي تعرضت للازمه، انت اللي تسببت في ان تتعرض لهذه الازمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه كان اذا راى شيئا اعجبه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما بتعني. انت من الاول امنع الموضوع، انت ليه تقعد تمد عينيك وتقول اه ده لو الواحد عنده الموضوع ده لو ان لي مثل فلان، وتقعد تعيش وتمني نفسك وبعد كده ترجع تتصدم بصخره الواقع وبارض الواقع. ليه يعني ليه تعمل في نفسك كده على الثلاث مستويات اللي احنا نتكلم فيهم؟ على مستوى الاسباب والانشغالات الدنيويه، على مستوى الشهوات، على مستوى العلاقات الاجتماعيه. تمام كده؟ يعني الفكرة الأساسية اللي أنا اللي احنا خرجنا بها من الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أنه يخشى على هذه القلوب من الكسر فشبهها بالقارورة، وكسر القلب أن يتعلق بأشياء. خد بالك زي ما قلت لكم كنت قرأت كلمة حلوة قوي الأستاذ فريد أكوزال كان بيتكلم على الأغاني، بيقول الأغاني إيه؟ بيقول مشكلة الأغاني أنها تقدم ذكريات لم نعيشها أصلا. يعني معنى الكلمه هو الاغاني عماله تعيشك في معاني وذكريات وتقعد تفتكر هي ما حصلتش اصلا، انت بتعيش الام لغيرك. انت قاعد يعني تلاقي الشاب وقاعد بيسمع ويعيط وهو ممكن يكون اصلا 13 14 سنه. انت يا ابني بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت لسه ما تتجوز هتعيط؟ انت بتعيط بدري ليه؟ لسه ان شاء الله ما تتجوز وتخلي، لسه يا حبيبي مستعجل على عياط ليه؟ وتلاقي واحده عايشه في وتتساهل في امور تتسبب في كسر قلوبها وهي التي تسببت في ذلك. ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم من الاول التقط هذا المشهد وقال يا انجشه رويدك، مع ان الامر مباح. خدوا بالكم حدش يقول انا لسه ده انا لسه هتكلم في قضيه الشهوات على التعدي في وتجاوز الحدود والحرام، لا ده هنا امر مباح لان هو اصلا باذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحداء او الحداء ده بامر من النبي، يعني باذن من النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيحث الابل وده امر من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الامر المباح قد يتسبب في استثاره قلوب النساء فقال يا انجشه رويدك. فهنا بقى على مستوى الرجال والنساء، انا لما اجد ان امر يعني زي التعبير القراني في واحد قلبه اصبح فيه شركاء متشاكسون، حتى التعبير القراني لما ترجعوا تقرأوا التفسير الآية يقول لك المشاكسة تدل على سوء الخلق وحرص كل شخص أنه يتفرد بالقلب، فالقلب فيه بتحدث فيه منازعات. عشان كده قلت لكم الدرس ده استكمال القلب السليم. القلب السليم القلب الكامل المتماسك، لا في قلب متقطع كل شوية هو حاطط حتة من قلبه عند مشكلة كذا وحتة من قلبه في الدنيا وحتة من قلبه كذا، فقلبه متقطع فهو متألم فيه شركاء متشاكسون. التاني رجل سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد قلبه صافي خالص لله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ ارجعوا لشرح الحديث اللي عايز يفصل اكتر والنقولات عن العلماء. انا قلت لكم الحديث في البخاري ومسلم. طيب احنا قلنا هنتكلم على حفظ القلوب من الكسر، نرفق بقلوبنا احنا يعني لن نتحكم هنا في من يتكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انجشة رويدك، هنا احنا اللي بينشد او اللي بيعمل الاصوات او المثيرات احنا لن نستطيع ان نتحكم، لن استطيع ان اخاطبها الان. يعني انا مش عارف اخاطب السوشيال ميديا، انا عارف اخاطبك انت، انت اللي تتحكم في هذه المؤثرات. خلاص فالخطاب موجه اليك انت الان. حفظ القلوب من الكسر على مستوى الاسباب الدنيويه والانشغالات والهموم، نبدا بدي الاول. قلب المؤمن قلب الإنسان أصلا قلب ضعيف، خلق هذا القلب ليتعلق بالله سبحانه وتعالى، خلق هذا القلب ليتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا القلب بدون تعلق بقوة أكبر منه وبإله، القلب يحتاج إلى أن يتأله. يعني يتأله يعني يمارس العبودية. من الكتب الجميلة اللي شرحت مفهوم التأله والألوهية فريد الأنصاري عليه رحمة الله في كتاب اسمه جمالية الدين، في مقالة فيها اسمها جمالية التوحيد، وهي أصلا كانت مقالة مفردة، يعني انت هتلاقوها على النت بمفردها، مقالة اسمها جمالية التوحيد، تكلم عن معنى الإله. يعني أرجو أن انتوا تقرأوا هذه المقالة، مش لازم تقرأ الكتاب كله جمالية الدين، تقرأ بس مقالة جمالية التوحيد ومعنى الإله واحتياج القلب إلى إله. وشبه ونقل عن العرب يعني إن لما الفصيل ابن الناقة لما يعوزوا يفطموا ابن الناقة عن أمها، بيأخذ هذا الفصيل اللي هو ابن الناقة فصل عنها ويتحط في مكان بعيد عن أمه، يحبس بعيدا عنها حتى يتعود أن يأكل بعيدا عن ضرعها، بعيدا عن اللبن الأم، زي ما بيحصل مع الطفل وهو بيفطم عن أمه. فبيظل هذا الفصيل مشتاقا إلى أمه ويرفض الطعام، وبعد كده بيوصل لمرحلة من شوقي إلى أمه وشوقي إلى الطعام وجوعه أن يخرج أصوات، يرغي رغاء، يطلع أصوات، فيقول في هذه اللحظة أنه أليها الفصيل إلى أمه، اشتاق إليها شوق في قمة الشوق والاحتياج، فهي إلهه بهذا المعنى اللغوي. هذا الاحتياج وهذا الشوق اللي بداخل القلب ونحن فطرنا على ذلك، هذا هو معنى التأله، أحد معاني التأله اللي بتترجم بعد ذلك إلى عبوديات. السجود والدعاء ترجمة عملية من البدن لهذا الشعور القلبي. يعني العبادات أن تمتنع عن الطعام صوما لله، هذا ترجمة عن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر على البلاءات هي ترجمة عملية لهذا المعنى. لذلك هو كان أشار إلى معنى أن هذا معنى التأله هو معنى قلبي. لذلك أنت تشهد على ذلك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد على ما في قلبك من هذه المعاني لله سبحانه وتعالى. فالقلب يحتاج إلى هذه المعنى. حينما يحرم القلب من تعلق بالإله، القلب بيبحث عن أي تعلق آخر، هو قلب، هو ضعيف، هو يتقلب، هو مفتقر. القلب هنا بيكسر لأنه بيظل يبحث عن تعلق بالأسباب، عن تعلق بالمادة، عن تعلق بالناس، وفي كل مرة يكسر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى، دلك الله سبحانه وتعالى على الحل، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأنت لو توكلت على الذي لا يموت ستصدم في كل مرة. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. حينما تتعلق بالإله لابد أن يكون هذا الإله حيا سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك قال إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين، هذا الذي يأفل ويغيب كيف يكون إلها يغيب عني، كيف يكون هذا إلها يغيب عني، كيف أتعلق به. فمسألة التعلق القلب، لذلك كنت قرأت كلمة جميلة لأحد الإخوة بيقول بل القلب أضعف من أن يتعلق بإلهين أصلا. يعني قضية الشرك قضية ممنوعة عقلا وفطرة، القلب لا يتحمل أن يتعلق بإلهين. التعلق الكامل، سيبك من التعلقات، التعلق الكامل لا يكون إلا بإله واحد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك أنا كنت كاتب قبل كده يعني تغريدة بعنوان إن القلب أضعف من تحمل كبد هذه الدنيا بدون قرآن، أقول أيضا وبدون تضرع. كبد الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يواجهه بدون تضرع لله وبدون قرآن يعيد ضبط هذا القلب. أنت طول اليوم القلب قاعد بيتلوث، القلب بيكتسب الأدران من خلطته بالناس طول اليوم، مشاكل ونقاشات وبتفاصل وفلوس ومش عارف ايه وتعلقات والدنيا والاقتصاد العالمي هيحصل له والازمات والفتن والابتلاءات، طول اليوم القلب قاعد بيتعلق. تيجي يعني انا يعني حاجة والله سبحان الله، تخيل طول اليوم قاعد بتقرأ اخبار حرب روسيا واوكرانيا والجفاف العالمي والازمات الاقتصادية وما عادش فيه شغل، طول اليوم انت قاعد بتتابع وتقلبات سياسية، ثم تقرأ القرآن أن له مقاليد السماوات والأرض بيده الخير سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إذا أنا طول اليوم قلبي متشتت، أنا فوجئت أن القرآن بيجمع علي قلبي مرة أخرى وأن الخيوط كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل أنت قاعد بتتابع الأخبار السياسية العالمية وبتقرأ سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شوف التعقيب ده، تعقيب على أحداث عالمية سياسية تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب بين أكبر قوتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فارس والروم. إيه التعقيب؟ لله الأمر من قبله ومن بعد. ده التعقيب اللي بتخرج بيه. التعقيب إيه؟ القرآني، مش تعقيب اللي هتسمعه في الأخبار. يعني هتطلع تقول لك الأخبار، مش هتقول لك لله الأمر من قبله ومن بعد. فأنت بتيجي في آخر اليوم تقف في خلوة مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل وتقرأ القرآن وتضرع الله سبحانه وتعالى، انت هنا بترفق بقلبك. ده احد اهم وسائل الرفق بالقلب، قيام الليل. ده مطردة للداء، كما اخبر صلى الله عليه وسلم مطردة للداء عن الجسد، وايضا مطردة للداء عن القلب. قلب المتمزق ده مطردة للداء عنه. فالقلب، قلب الانسان لا يستطيع ان يكون الها، يعني هو عبد. احنا يا جماعه احيانا لما بنفكر في الدنيا، يعني انا عايز اقول تعبير هو مش منضبط، يعني ارجو ان انتوا ايه، مش يعني اللفظ لسه مش، ما عنديش لفظ ان انا اعبر بيه عن المعنى اللي جوايا. لكن في واحد بيحط نفسه مكان ربنا في ترتيب الحياه. طبعا بعض الناس بيتصور ان انا بقول لك لا ما تخططش لحياتك، او ما تدبرش لحياتك، او ما تحطش خطط. انا ما قلتش كده. هو عموما يعني انت جربت كتير وفشلت، فاسمع كلامي بقى المره. يعني عايز اجيب لكم مثال. كنت بقرا في قول الله سبحانه وتعالى في سوره هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ليه وضائق به صدرك ان يقولوا. كلامهم بدا يؤثر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتاثير عابر مش مستمر. لذلك قالوا هنا جاء باسم الفاعل، ما قالش ضيق. لو جات اسم ضيق يبقى كان التأثير ده مستمر، لا ده كان تأثير عابر. فلعلك تارك بعض ما يوحى لك وضائق بصدرك أن يقول. فأنا بقرأ الآيات، أنا أصلا كنت سبحان الله بقرأ الآيات وأنا أصلا مضغوط من الواقع والخلافات وكلام الناس ومش عارف أعمل إيه، وتيجي لو جيت تدي دروس الناس مش هتسمعك، ولو جيت يعني. فلقيت بعدها قول الله سبحانه وتعالى: إنما أنت نذير. شوية كده في سورة الرعد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لما استعدت وظيفتي خلاص الضيق بيروح. أنت فهمت وظيفتك، زي آية الأنعام: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هتعمل إيه يعني؟ هتعمل نفق في الأرض أو سلما في السماء عشان تجيب آية؟ مش هتعرف. ومن أجمل الشروحات للآية دي بتاعت آية الأنعام كان كلام قرأته جميل ابن عطية. طبعا كل ده من الذاكره، فالله اعلم الكلام هيبقى يطلع صح ولا لا. فالخلاصه لما بتستعيد وظيفتك خلاص بتهدى. انا مش هحط نفسي مكان ربنا، انا مش هدبر كل الاسباب واحيط بكل الامور وامنع كل التبعات. هعمل ده ازاي؟ انا بعمل اللي عليا، خلاص انا ليا رب وفي دار اخره، يعني هعمل ايه؟ لذلك قال بعض اهل العلم: يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب مش على الذنوب. فرقوا بين الاحتجاج بالقدر على الذنب وبين على المصيبه. هعمل ايه؟ خلاص هعمل ايه؟ ما هو عشان تعرف تستمر في هذه الحياه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وده الحديث له روايات كتير. بصوا يا جماعه انا بعتمد في مثل هذه الامسيات والدروس، بعتمد على جزء من ان انتوا بتبحثوا وبتدوروا. يعني لذلك بنحاول بعد انتهاء الدرس وخصوصا على التليجرام نحط لكم روابط للحاجات اللي انا بقولها، يعني انا صعب ان انا انقل لكم الحديث بشروحها. يعني راجعوا كده حديث: من كانت الدنيا همه ومن كانت الأخيرة هم. أنا قلت في درس، أظن ده كان درس القلب السليم، قلت هناك صيغة أفعل تفضيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لأن طبيعي إن الدنيا تكون من همومك. وخلينا أقول نقطة مهمة قوي، دي من القواعد كده في الدرس، زي حافظ على كسر قلبك من خلال الأسباب والانشغالات الدنيوية والشهوات والعلاقات الاجتماعية. دي من القواعد المهمة في الدرس. القاعدة الثانية: القلب أضعف من تحمل كبد هذه الدنيا بدون تضرع وقيام. القاعدة الثالثة المهمة قوي، إن أنا كنت دلوقتي عشان بس تشوف السياق كنت بقول حديث من كانت الدنيا همة ومن كانت الآخرة همة. بعد كده قلت لكم خدوا بالكم، مش معنى الحديث دوت، مش معنى الحديث انك مالكش هموم دنيويه، انت بشر. انا لسه اقول قاعده ثالثه بس انا بجيب لكم سياقها. فقلت لكم بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدعي اللهم لا تجعل الدنيا ايه اكبر همني، بل قضيه افعل تفضيل من اكبر ومن اصغر، فطبيعي ان الدنيا من همومك. لذلك دي بقى القاعده الثالثه، الاختبار الحقيقي ان تعايش عالم الشهاده وتجاهد في تعلق قلبك بعالم الغيب. ده من الاختبارات في الدنيا، انك تكون ذلك. احنا بيحصل لنا تدريب، تكون في عز الظهر والانشغالات وفي شغلك والمشاكل والحياه وتسمع الله اكبر، حي على الصلاه، حي على الفلاح، فتتعلم هذه اللياقه الايمانيه انك تنقطع عن هذا العالم وتذهب وتقول الله اكبر. ده نوع من الاحرام، تكبيره الاحرام اللي بتنقلك الى هذا العالم. ولما تيجي بقى تقرا ان شاء الله اقول لكم على رساله كده في احاديث الخشوع ومليانه احاديث جميله، فكره ان اذا وقف احدكم فانه يناجي ربه حتى لا تبصق في القبلة ولا تلتفت لا ببدنك ولا بقلبك. ايه ده معايشة العالم اخر. ايه التدريب ده؟ وبعد كده السلام عليكم، تعود الى هذا العالم وتتدرب على هذا الانتقال. فالانسان يكابد، ليس انت لست مطالبا بالعزلة عن هذا العالم، لا، لان العالم ده هو مناط الاختبار. يعني العالم ده هو دايرة اختبارك، هو ده مكان اختبارك، ده حصل الهبوط خلاص الى هذه الارض، ده مكان الاختبار بتاع الدنيا، فلن تستطيع ان تنعزل عنه تماما. القضيه انك تعايش هذا العالم وقلبك مرتبط بالدار الاخره. ورجل قلبه معلق، اتخيل هو بيمارس حياته في الدنيا قلبه معلق في المساجد، مشتبك مع الحياه وكذا، ومنتظر لحظه الرجوع الى قلبه، يعني قلبه في المسجد مش العكس. احنا الا من رحم الله، وياما الواحد للاسف بيبتلى بالامر ده، يبقى قاعد في المسجد وقلبه معلق في الدنيا، وقلبه يعني ايه، يقول قلبه انا جاي هخبط بس ركعتين وجاي، على زي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تلك صلاه المنافق. والمنافق بتاع مصلحته الصلاه بالنسبه له، تلك صلاه المنافق اللي بينقر اربع ركعات. يبقى على مستوى التعلق رفقا بالقلوب في التعلقات الدنيويه يا جماعه، يعني احيانا الناس، طب انا اقول لكم على حاجه، انا كنت هتكلم على القضايا الدنيويه، انا اقول لكم على حاجه ابعد من كده عشان تفهموا انا قصدي ايه، بل وارجو ان برضو المعنى ده يوصل كويس ما يوصلش غلط، يعني بل حتى كثره، ركزوا بس في القيود اللي انا بقولها، كثره متابعه تفاصيل اخبار المسلمين، تاني كثره متابعه تفاصيل العذاب اللي بيتعرض للمسلمين في الارض، هذه الكثره والمتابعه بالتفصيل قد تسبب لك الما لا تستطيع ان تتجاوزه، ممكن تجيب لك احباط، ممكن يعود عليك الامر ده بالبطلان بالاثر العكسي. ليه تعمل في نفسك كده؟ ده ربنا بيقول في سوره الانفال ولو اراكهم كثيرا، قيل على قول على حقيقتهم ان هم كانوا كتير وربنا وراهم لنا قليل، الاعداء في غزوه بدر، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إن الله عليم بذات الصدور، في قلوب لا تتحمل أن ترى الأمر على حقيقته. مش دورك، مش ثغرك، يعني متابعة التفاصيل ده مش ثغرك. هل معنى كده أن أنا أدعو إلى التخلي عن متابعة أخبار المسلمين؟ بئس المسلم إذن. أنا ما قلت لكش كده، أنا بقول التفاصيل، يعني واحد بيطلع له فيديو تعذيب مش عارف ايه، ويطلع له حصل ايه للناس، تفاصيل تعذيب الناس في السجون في الصين، ومش عارف حصل ايه في سوريا، وقاعد مصمم هو لا يفعل شيئا في الدين، يعني مش هو اصلا شخص بيتحرك ويدعو الى الله وينصر الدين ويطلب العلم وبيحتك بصحبة صالحة تثبته وبيقوم الليل، يعني هو اصلا عنده الزاد الذي يستطيع ان يقاوم به هذه الامور؟ لا، هو ما عندوش كل ده. امال هو بيعمل ايه؟ هو بيتابع ويحزن. لذلك كان شيخ الاسلام له كلام معنى بفات كلامه، احنا مش متعبدين بهذا الحزن، يعني مجرد الحزن ده فقط ثم ماذا؟ لان الحزن بيولد حاله من الاحباط، ولا تهنوا ولا تحزنوا، يبقى الحزن هيولد حاله من الوهن، وربنا قال في نفس السوره فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، يبقى ما اصابنا في سبيل الله قد يؤدي الى الوهن اهو. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وربنا قال عن قوم فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، الحق نفسك قبل الوهن، لأن الوهن يؤدي إلى ضعف، يؤدي إلى استكانة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا. بلاش تحط قلبك في حالة من الوهن، يبقى بلاش تعرض نفسك لطموحات، أو يعني قاعد كل إعلان عن قضايا حاجة دنيوية قاعد بتشوفه، وقاعد تتفرج على الفيلا اللي مش عارف كاتب ايه، وقاعد بتتابع تفاصيل تفاصيل وحافظ انواع تفاصيل العربيات بفرق مش عارف ايه والموبايلات الجديد، قاعد بتتابع كل ده ليه؟ يعني رفقا بقلبك بتعمل كده ليه؟ يعني انت بتستفيد ايه لما بتعمل ده؟ ما هو المدخلات، فجعلناه سميعا بصيرا، المدخلات السمع والبصر بتؤثر في القلب وبيؤثر في الابتلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبئ تليه هذا البلاء فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت المفروض يعني تعرض السمع والبصر لما يساعدك على مقاومة هذا الابتلاء مش على ما يضعفك. يبقى أول حاجة، إذا الوقت سحب مننا ليه كده، على مستوى الأسباب والانشغالات أنا أخلصها، أنا بعتذر على أي حد يقول لا براحتك حد. طيب خلاص انا اخلصها. على مستوى الاسباب والانشغالات قلنا القلب اضعف، القلب لا يستطيع ان يكون الها، هو عبد. وراجعوا مقال جماليه التوحيد، اعرف وظيفتك، بلاش تنشغل بوظيفه اكبر منك. يعني احيانا تلاقي واحد قاعد في البيت، ام مشغوله باولادها وقاعده هي لا تملك ان هي، طب هتعمل ايه قاعده؟ طب وبعدين؟ طب والولد؟ طب والمستقبل؟ هي قاعدة الآن بتستثير مشاعر سوداء في قلبها لن تستفيد منها شيئا على أرض الواقع. يعني في واحد قاعد بيندف في حظه وبس، ما بيعملش أي حاجة. يعني مش مثلا هيترتب عليه كلام عملي، لا، هو قاعد عارفين أثر بعد الصحابة لما كانوا يتقابلوا يقولوا هيا بنا نؤمن ساعة، تعالوا نفتكر الجنة في ناس كده لما بتتقابل هيا بنا نسودها ساعة. تقابل واحد يقول لك إيه، شفت الصين هتعمل ايه؟ الصين هتولع الدنيا. وتقول لك لا ده روسيا مجهزه النووي يومين ثلاثه والدنيا دي كلها تقول ملوش لازمه اللي احنا بنعمله ده كله اصلا. تقول لك نووي، شفت حاجه؟ انت موضوع الميه هموت من العطش، انسى موضوع الميه ده اللي معاه ازازتين يا عينهم. والتالت يقول الله العظيم، ده انتوا غلابه ميه ايه؟ ده انتوا مش هتلاقوا الهواء، مش هتلاقوا تتنفسوا. والتالت يقول انتوا مش عارفين حاجه عن موضوع الكائنات الفضائيه اللي هتغزونا، والله انتوا مساكين، ده انتوا هتموتوا محروقين. يا جماعه وبعدين؟ انا مش قادر اتخيل مثل هذه المجال. زي زمان بالظبط، اول ربنا يحفظنا جميعا يا رب، موضوع كورونا، انا كنت في بعض الجروبات في الواتس، يا جماعه مش معقول، ارحمونا، مش معقول كم الاخبار التفصيليه بالحاله، بتموت الحاله، ماتت، شالوا الاكسجين. طب خلاص ربنا يرحمنا جميعا. يعني انت بتعيش لحظات، ولذلك ناس كتير جالها آلام نفسية في قضية كورونا من كثرة ومتابعة وتفاصيل. ليه؟ أعمل في قلبي ليه كده؟ يعني لماذا؟ أنا مش متعبد بده وقلبي لا يتحمل. خلاص يبقى ده الأول. التاني نيجي على مستوى الشهوات، وده أحد التعلقات بهذا الحديث، بحديث النهاردة، استثارة المشاعر. حافظوا على مشاعركم، مشاعركم لها يعني حدود وليها مكان، ما تخرجهاش، ما تبقاش قاعد، انت قاعد بتتفرج، انت داخل تتفرج على مقطع فيديو درس ديني وطلع لك اعلان في الاول، تجاوزه، تفرجش عليه. من اكثر ما بيفسد قلب الانسان هذا الفضول، قلت بس هشوف المقطع ده، ايه ده، عارفين الكوميكس المشهور، تلاقي فيديو تحت الحق مش عارف كريستيانو بقى امام مسجد مش عارف، انتم داخل تشوف كريستيانو الحق ده مش عارف ايه، ذئب تحول الى، وتبقى قاعد. وطبعا خد، احنا مش هنروغ بقى، انت في الاول كنت داخل تضحك، بعد كده لقيت ايه، مقطع مضحك بس في صورة امرأة متبرجة، انا داخل اضحك بس مش داخل والله هنا، وتخرج بحالة من الشتات القلبي واستثارة الشهوات. طب ليه تعبث في قلبك؟ وتفاجأ بأن الأمر دخل من حاجة، وكل نسأل الله السلامة والعافية، أو يعني على قد الرسائل اللي جات لي وعلى قد اللي اطلعت عليه، مش خبير قوي أنا في موضوع إدمان الإباحية، لكن من الرسائل اللي جات لي في قضية الإباحية والناس اللي مبتلى عندها ابتلاء في الأمر ده، بيبدأ بهذا الفضول، يقول لك أنا حافظ للقرآن وكنت كذا وبسمع دروس، وفوجئت بنفسي إن أنا في هذا الوحل والعياذ بالله. طب ما رفقا بقلبي، هو بيكلمني اللي بيرسل الرساله ايا كان هو اخ او اخت، انا مبقاش عارف المرسل مين، يعني مستعمل يعني حساب انا ما اعرفوش، فاللي بيبعت بيقول لك انا متالم، هو حاسس ان قلبه اسير في الشهوه، وانا اتكلمت عن معنى يهرعون قبل كده، مش فاكر كان في درس القلب سليم ولا ايه، ان اليهرع اللي هو الاسير اللي بيدفع الى حتفه، هو اسير، هو بيقول لك انا كرهت نفسي. انا النهارده مش بتكلم في حل، ده فضل الله في حلول، والذي يجاهد الله سبحانه وتعالى نتخلى عنه، لكن انا بتكلم لماذا تصل الامر ده. ده الشيطان بيقول لاحتني كنا، يعني احد معانيها وضع اللجام في الحنك، قمه السيطره، لتسمح ان الامر ده يصل بك الى هذا الامر، ان الشيطان بيقودك، ليه يقودك الشيطان الى حتفك، لماذا؟ يبقى انا من الاول امتنع رفقا بقلبي، ما عرضتش قلبي لكل الشهوات دي فتن. لذلك تجد ان اللي بيعرض قلبه لكل هذه الشهوات، ولا سيما من الشباب، مش عارف يتجوز، هو ما عادش عارف يرضي، يعني هيتجوز ازاي؟ هو اي واحده رايح يتجوزها قاعد بيقارنها بخيال من الشهوات في عقله، مش عارف يتجوز اصلا، وحتى لو بيتجوز مش عارف يبقى راضي، حاله من الفجور في الشهوات. الامر اصبح يعني الزمان اللي كان عايز يعمل معصيه او يشوف مشهد إباحي كان يعني الأمر دلوقتي في قمة السهولة، صلى الله عليه وسلم. فلازم أكون حذر، طالما الأمر ده ممكن يطلع لك في درس دين لازم تكون حذر، يعني لازم تكون على حذر من ده، فتكون متيقظ إن أنا مفتنش قلبي وأضع قلبي في الطين، ثم يعني أجاهد في تنظيفه. طب ما من الأول رفقا بقلبك، يعني يعني لحظات مجاهدة نزع الشهوة من القلب مؤلمة، هي غالية عند الله، لكن مش كل الناس بيصبر عليها. فأنا من الأول رفقا بقلبك. الـ الإخوة والأخوات اللي بيتساهلوا في الحديث مع بعض مع كثرة وسائل التواصل والرسائل الخاصة، وأحيانا تحت بند الدين، تحت بند إن هي بتراسل الأخ بتسأله عن الكتاب المهم والدرس العظيم ومش فاهمة الحتة ديت بعد إذنك والتفاصيل، يعني الـ الـ الـ الشيطان وعموما النفس يعني ما بتحبش المعصية المباشرة، بتحب التدريج، سول مع التسويل، حالة من الاسترخاء تجاه المعصية، يعني ما يجيلكش يقول لك ايه اعمل كذا، لا، واحدة واحدة، خطوات. فالإنسان يكون متاقد لقلبه. ليه أخت تعبث بقلبها وتجعل قلبها عرضة لمن يعبث فيه من الرجال حتى ولو كان شيخ وعالم العلماء؟ ليه حالة التساهل؟ ليه سيظل هو رجل وتظل امرأة؟ ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو والعلق النووي قال الرجال قضيت فيه رجال وفي نساء، وده النبي ما أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان صفوف النساء في الصلاة شر صفوف النساء في الصلاة أوله. ليه؟ عشان القرب من الرجال. أنا بقى أجي أعبث بقلبي وأجي أصلا كنت بسأل في الدين، وأصل هو اللي ضحك عليا، وأصل ليه أفتن نفسي؟ ليه الأخ يدخل للأخت ويتكلم ويتساير؟ ليه الأخت هي اللي تدخل السؤال، وبعدين يحصل صدمة وعايز يتوب فيتألم؟ طب رفقا بقلوبكم، رفقا بقلوبكن. ليه أعبث بقلبي في قضية الشهوات ثم تزرع الشهوة في قلبي ثم أجاهد لنزعها؟ ماشي، المجاهدة في نزع الشهوة لها ثواب. هذا الرجل الذي قال كانت لي امرأة يعني يحبها شد ما يحب رجال النساء، كانت ابنة عم لي، وأراد أن يراودها عن نفسها وجلس بين رجليها فقمت عنها وهي أحب الناس إلي فتحركت صخرة. لكن لن نستطيع، الكل مش هيستطيع أنه هو ينزع الشهوة في هذه اللحظة، بل الأغلب بيسقط في الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ف فلا من الاول رفقا بقلوبكم في قضيه الشهوات، بلاش تعرضوا اشعاع الشهوات اللي بيحيط بينا في كل شيء. فعلا غض البصر اصبح صعب، يعني عشان اكون واقعي غض البصر في صعوبه الان. ويا سلام لو انت مبتلى انك بتسوق هتغض بصرك هتخبط. فانت يعني فالواحد مش ناقص، يعني هو الوضع الحالي مش ناقص انك تزود على نفسك ده. فنكون متيقظ الاماكن اللي القلب فيها ممكن يحصل له نوع من الايه، من الاسترخاء في التعامل، في زملاء العمل، في التعامل مع الداعيه، وانا متصور بقى ان هو ملاك، الطبيب النفسي، اي حد بتستشيره في شيء، اي علاقه بيحدث فيها حاله من الاسترخاء وعدم الحذر، لا انا محتاج اكون متيقظ. بدليل ربنا قال في القرآن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الحذر لأن الفتنة قريبة ده في البيت، فأنا محتاج أكون على حذر. سورة التغابن هنا محتاج أكون على وعي بده. النبي صلى الله عليه وسلم نبه الولد مجبنة المبخلة، فأنا أكون متيقظ لده. هل أنا جبنت عن الدين أو بخلت حالة من البخل عن نصرة الدين بسبب الأولاد؟ أنا أكون متيقظ بس. هذا لا يعني اتهامهم، انا مش هقعد برضه اقول لابني انت السبب، مش غرضي انك تتهم الدعاء ولا الاطباء ولا المستشارين، الناس اللي بتستشيرهم في حياتك، ده مش غرضي. الغرض انا بخاطب الشخص نفسه، انت انفق بقلبك لا تفتن نفسك ثم تندم بعد ذلك. اخر حاجه على مستوى العلاقات الاجتماعيه، كتير من الناس دلوقتي اصبح بيشتكي والصداقه وما عادش ما فيش صاحب بيتصاحب والخاين ومش عارف ايه. برضو بلاش تعبث بقلبك على مستوى كثره العلاقات، كل ده لان احنا اصلا في زمن فيه انفتاح. وفي نفس الوقت ده ليس معناه زي ما الناس بقى بتكتب ايه، ابتعد عن العلاقات السامه، اي حد مش عارف يعمل فيك ايه ولع فيه، البلوك، علق زرار بلوك على اي حد يزعلك. انا ده نوع من ايضا التطرف الناحيه الاخرى، لكن لازم يكون متوازن. احبب حبيبك، حديث يعني روي موقوفا ومرفوعا، احبب حبيبك هونا ما، يعني ده اللي انا عايز اقوله، خلي علاقاتك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك هونا ما، مش الحب الجارف اللي لما بيحصل فيه مشكله ينقلب لخناقات على السوشيال ميديا وفضايح ومحاكم. هونا ما، خلي حياتك في العلاقات، هذه الكلمه فقط اختصار كل اللي انا عايزه في العلاقات الاجتماعيه، هونا ما. يعني بلاش العلاقات الجارفة اللي بتعصف بالقلب، بتخليه بعد كده انا مش عايز اقابل حد، انا ما عدتش عايز صاحب حد، كل الناس خاينة. لا، هو مش كل الناس خاينة، انت اللي كان يعني في عاطفة جارفة في اتجاه واصبحت عاطفة عكسية في اتجاه اخر. طب ما من الاول قدر المستديد، دي عايزة تدريب على الثلاث مستويات اللي انا قلتها، على مستوى الاسباب والانشغالات الدنيوية، على مستوى الشهوات، قضية الفضول في الشهوات دي، يعني اخطر حاجة في الشهوات مسألة الفضول، تتبع، وكلنا يعني قد نقع في الامر ده. انت داخل عشان تقرأ تغريدة او تقرأ منشور على الفيسبوك او تشوف حاجة او تشوف مقطع على اليوتيوب، طب ما تشوف اللي بعدها، ما تشوف اللي بعدها، ما تشوف اللي بعدها، تفاجأ انك رحت بعيد ساعتين من الزمن، ثلاثة في اماكن اللي جابك هنا ما تعرفش. تيجي تشوف الهيستوري بتاعك وهو محفوظ، احصاه الله ونسوه، يعني مش معنى انك مسحت الهيستوري ان هو اتمسح، لا، احصاه الله ونسوه، نسال الله السلامه والعافيه. فتفاجئ يعني ايه الترتيب العجيب ده، يعني ازاي انت داخل تشوف دي وصلتك لدي، بعد كده ده وصلك لده. فقطع الفضول مهم جدا في زمن منتشر فيه الاختيارات متعدده في لحظات بتظهر امامك. على مستوى على مستوى العلاقات، يعني عشان انا طولت بس كلمه هونا ما، خلي علاقاتك ارفق بقلبك هونا ما. اخر حاجه انا قلت ادي نصايح عمليه، احب ليكم ان كل فتره من فترات حياتكم تقفلوا وسائل التواصل، ايا كان فتره، اسبوع، يومين، ثلاثه، كل واحد يعني بلاش تقلل وسائل التواصل شويه. وانا مش هقعد اقول لك اقرا الابحاث واتفرج على مش عارف محاضره مين واقرا كتاب ايه وازاي السوشيال ميديا بتلعب في الدماغ وازاي في دايليما معينه والكلام ده كله واثر وسائل التواصل على العقول وعلى القلوب، ده في كتير اللي عايز يبحث يدور. لكن اللي انا عايز اقوله لك بس كنصيحه عامه، كل فتره اقفل وسائل التواصل شويه، اجمع شتات عقلك وقلبك كل فتره، ده رقم واحد. رقم اتنين، من وسائل جمع القلب التدريب على الخشوع في الصلاه، ولا سيما في قيام الليل. ذلك كل فترة اقرأ حاجة عن الخشوع. كان في مقالة كنت افتكرتها كانت بتاعت إبراهيم السكران، كان اسمها اللي هي صفاء الأنبجانية، صفاء الأنبجانية. أنا كنت عايز أقول لكم على رسالة تانية أقول لكم دلوقتي، لكن رسالة الشيخ إبراهيم السكران مقالة طويلة شوية، حتى المقدمة ممكن يعني هو تكلم في بعض القصص وبعد كده تكلم في عشان تفهم إيه الأنبجانية ديت، إيه علاقتها بسألة الصفاء والخشوع. في رسالة عن الخشوع في الصلاة مش فاكر اسمها، بس هي أظن لو بحث وهنحطها لكم على التليجرام، بتاعت عبد الهادي حسن وهبي. عبد الهادي حسن وهبي له رسالتين كتيب، رسالة صغيرة، واحدة في الخشوع واحدة في قيام الليل. يعني ميزة الرسالة دي ان هي كلها احاديث، يعني الكلام اللي فيها قليل بيغلب عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده من جمال هذه الرسالة، رسالة عن الخشوع ورسالة عن قيام الليل. اللي يعني مش قادر يقرأ بتاعة الخشوع خلاص، تدريب جمع القلب. طبعا في الخشوع رسائل وكتب وسلاسل ودروس، انا عاجبني بس في رساله انك تخرج بمجموعه من الاحاديث، حتى لو تكتب انت الاحاديث اللي اثرت فيك معاك في ورقه وتخليها جنبك او على الموبايل في نوتس كده، وتبقى معاك كل شويه تسترجع هذه المعاني. النص بركه، يعني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مبارك، فلما بتطلع بالشعارات دي القرانيه والنبويه بتفضل تعرف تستثمرها في حياتك. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان قصر الخطبه وطول الصلاه مئنه من فقه الرجل، يعني من فقه الخطيب انه يقول الكلام قليل وايات كتير، لان الناس بترتبط بالايه، الكلام بينسى. يبقى النصيحه العمليه الثانيه التدريب على قضيه الخشوع، لان الخشوع بيساعدني على جمع الشتات، جمع شتات القلب. معايا؟ ثالث حاجه واخر حاجه، اسمعوا كتير عن الأسماء الحسنى، يعني اسمع عن ربنا، لأن احنا غالب حياتنا الوقت احتكاك بالخلق، غالب حياتنا احتكاك بالمخلوقات، السوشيال ميديا، فلان فلانة حصل النتيجة كام، ده الولد جاب كام، ودي جابت، ودي اتجوزت، وده حصل له، وده سافر، وده اتفسح، وده منزل صورته في المطعم، وده نزل مش عارف جديد، وده جاب عربية جديدة، وده نقل بيت جديد، وده حاطط خلفية. الحياة مليانة أحداث للناس، فأنت العقل ده متوزع، يعني حصل له إن الإيمان لا يبلى، إحنا عقولنا وقلوبنا حصل لها يعني بتبلى من هذا التتبع الشنيع لهذه الحياة. طب ما نرتبط بربنا شوية، تخيل لما اسم الله السميع القريب المجيب المقيت سبحانه وتعالى، عيش مع ربنا شوية، يعني ابعد قدر المستطاع. انت كده كده في وسط الخلق، احنا قلنا لن تنعزل عن عالم الشهادة، ده محط الاختبار بتاعك. القلب عشان يعايش عالم الغيب، ما هو انت محتاج ترتبط بربنا سبحانه وتعالى. وانا قلت ان ده الدرس ده جزء من درس القلب السليم، فمن الحلول العملية للقلب السليم تقليل قدر المستطاع الاحتكاك بوسائل التواصل، التدريب على الخشوع، القراءة عن الخشوع. انا رشحت رسالة او رسالة ومقال، السماع عن الاسماء الحسنى، اخر حاجة دي ما تعتبر، يعني انا دول انا كنت كاتب بس الثلاثه دول القضيه العمليه. اخر حاجه مساله الحذر، ثاني يحذر قبل ان تقع الفتنه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم قلوبا سليمه، قلوبا معلقه به سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.